بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. نتحدث اليوم عن قوله تعالى: الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. هذه الآية هي في الحقيقة مقطع من آية في سورة البقرة، الآية 16. هذه الآية تتحدث عن المنافقين وعن مواصفات المنافقين. المنافقون كانوا إذا التقوا بالمؤمنين قالوا آمن، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنما نحن معكم، إنما نحن مستهزئون. الله عز وجل يرد عليهم فيقول: الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. المتذبذب المنافق الذي يظهر خلاف ما في قلبه، هذا الإنسان الله يستهزئ به، لأن الاستهزاء والسخرية الموجودة هنا بالنسبة إليهم وبالنسبة إلى الله عز وجل. من مراد من استهزاء الله عز وجل؟ كيف يصح أن يقول الله عز وجل: الله يستهزئ به؟ هل الله محلا لمثل هذه الأمور السخيفة؟ وهل يحتاج إلى الاستهزاء تبارك وتعالى عن ذلك؟ الذين تمسكوا بالظاهر وقعوا في هذه المغالطة، وهي حمل اللفظ على ظاهره، الاستهزاء بمعنى السخرية. فكما أن المنافقين يدعون الاستهزاء بالمؤمنين، الله عز وجل يستهزئ بالمنافقين، حمل اللفظ على ظاهره. كذلك يقابل هذا القول قول آخر. القول الآخر التأويل الصرف، أهل الباطن، وكأنما المسألة تدور بين الإفراط والتفريط، بين الإفراط في معنى الاستهزاء والسخرية عند أهل الظاهر، وبين الاستهزاء والسخرية ومعناهما عند أهل الباطن. لا بد من انتهاج الطريق الوسط، الطريق الصحيح، الطريق الذي لا يؤدي لا إلى الإفراط ولا إلى التفريط. طيب، الآن لا بد أن نفهم معنى الاستهزاء المنسوب إلى الله عز وجل، وهذا يعرف من خلال الرجوع إلى القرآن الكريم وما يفهمه العرف في التخاطب حينما يخاطبهم القرآن الكريم. القرآن الكريم يخاطب الناس، يخاطب المكلفين، فيقول: وأن أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ماذا يفهم العرف، ماذا يفهم المخاطب من هذا القول. الإقامة تطلق على معاني، من معانيها اللبث والاستقرار في المكان. تقول فلان أقام في بيته، معناه استقر في بيته ما يخرج. أيضا تقول فلان أقام في بلده، الإقامة مو يشترط في تمامية الصلاة، في إتمام الصلاة، أن لا يكون الإنسان مسافرا أو أن يكون مقيما. الإقامة هنا ماذا تعني؟ عدم السفر، اللبث، ومنها إقامة الصلاة. إقامة الصلاة ماذا تعني؟ إذا حملنا الفعل على الدوام، هذا أقيموا فعل أمر. إذا حملنا فعل الأمر على الدوام والاستمرار، معناه كلما أنهيت الصلاة وخرجت من الصلاة يجب عليك الصلاة، لأنه الفعل يقول أقيموا على نحو الدوام. فهل المقصود به هذا؟ أو أن المقصود بإقامة الصلاة هو إتيان الصلاة في وقتها مع مراعاة شروطها؟ إذا أتيت بالصلاة تامة الأجزاء والشرائط يصدق عليك أنك أقمت الصلاة بشرطها وشروطها، بما هي معراج المؤمن، هذا يسمى مقيم الصلاة. وإلا يقال أن فلان أقام هذا الشيء، معناه قومه، معناه بناه، مهد؟ تقول قومت العمود فأقمته. أقمته شنو يعني؟ معناه كان معوجا فعدلته. تقول أقمت البناء. تقول قامت اللجنة الفلانية بإنشاء كذا. قامت شنو يعني؟ وقفت. وهذه كلها ألفاظ لها عدة معاني. العرف ماذا يفهم؟ يفهم استعمال كل لفظ بحسبه. قامت مجموعة أبي فلان بالعمل الجبار، قامت هيئة فلان بالعمل الفلاني، مهد؟ قام فلان بالعمل الفلاني، قيام القيامة أو قامت القيامة، فلان أقام الصلاة. هنا يفهم العرف معنى إقامة الصلاة، المعنى المتبادر إلى ذلك. هذا واحد. ثاني أيضا، ماذا يفهم العرف من قوله تعالى يجعلون أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا؟ ماذا يفهم العرف؟ تقرأ القرآن، ماذا تفهم من هذه الفقرة، من هذا الكلام؟ هل المقصود به أن الكفار في زمن نوح عليه السلام كانوا يضعون أصابعهم في آذانهم ويستخشون رؤوسهم بثيابهم؟ ها، هكذا هل المقصود به كما هو ظاهر اللفظ، أو هو تعبير عن حالة عدم الاستماع، تعبير عن حالة عدم الاستماع أنه لا يستمع إلى نوح عليه السلام؟ الكفار لم يستمعوا إلى نوح، فكن عن عدم استماعهم لكلامه بهذه الطريقة. فكأنهم وضعوا أصابعهم في آذانهم، فكناية على عدم السماع وكناية على عدم اللقاء، لأنه استخشوا ثيابهم، معناه ماذا؟ وضع ثوبه على رأسه، هذا كناية عن ماذا؟ معناه أني لا أريد أن أراك، لا أستمع إليك ولا أريد أن أراك ولا أحضر. كأن شوف تشبيه، كاف التشبيه هنا، كأن في أذنيه وقرا، بل ران على قلوبهم أقفالها، بل ران على قلوب أقفالها. ماذا ران على قلوب؟ هو القلب عنده قفل، فهمت الآن؟ طيب، وكذلك ما ذكرناه سابقا، الحجر الأسود يمين الله في الأرض، ماذا يراد به؟ هل يمين الحقيقي؟ طيب، هنا العقلاء لما يلاحظون هذه المفاهيم، هذه الألفاظ، يحملونها على غير المعاني الظاهرية، يصرفونها إلى معاني أخرى، إلى معاني تمثيلية، إلى معاني تمثيلية. طيب، الآن كثير من الناس يأتي يقال فلان نام عن ميراث أبيه، نام عن ميراث أبيه، ماذا؟ هل هو نام بالفعل أو أراد أنه قعد ولم يطالب بميراث أبيه؟ هو يكني عن هذه الحالة، عدم المطالبة. طيب، هناك أيضا كما يقول الشاعر بعض الألفاظ في الشعر في الأدب العربي، يقول لا تعجبي يا سلم، يا سلم يعني يا سلمى، مرخم، منادى مرخم، لا تعجبي يا سلم من رجل ضحك المشيب برأسه فبكى. هل المشيب يضحك ويبكي؟ هل المشيب يضحك؟ نعم، لأن المشيب ليس إنسانا، الشيب ها أنا، شيبي أنا، هل يضحك؟ لكن يريد يبين به الانتشار، واشتعل الرأس شيبا، الرأس لا يشتعل، لأن الاشتعال حقيقة لمن؟ للنار، اشتعال. فهنا يريد أنه عمل بالرجل عمل الضاحك، عمل المستهزئ، أن المشيب هذا الشيب عمل في رأسه عمل الإنسان الضاحك المستهزئ. الآن نأتي المنافقين، المنافقون عفوا، المنافقون يستهزئون، يستهزئون والله يستهزئ. طيب، ما المراد من استهزاء الله؟ الله عز وجل يعمل بالظالمين عمل عملا يخيل للإنسان الناظر أنه عمل المستهزئ بهم، وذلك كيف يعني يعمل بهم هذا؟ بأن يوسع عليهم، استهزئ، يعطي الحبل، استهزئ، يمدهم، روح ما شئت. الآن صدام كم كان ظالما، كم فعل بالمؤمنين من جرائم، كم كان يزهق النفوس والأرواح المحترمة. أنتم تشاهدون في أجهزة الإعلام كم أذى مقبرة واحدة، 15,000 فيه. هؤلاء ماذا كان يستهزئ بهم؟ هذا مو ظلم؟ هذا أقل شيء ما كان يعرف أن هذه أرواح، وقتل الإنسان بهذه الكيفية. افرض الكبار أذنبوا، لكن ما ذنب الصغار؟ ما اكتشفوا هناك رضع؟ ما ذنب الصغار؟ هو لا يعرف هذا، لكن ران على قلبه، ظالم ران على قلبه. الله مده، خذ تريد خذ، فأمده في طغيانه، استدراج، من باب الاستدراج استدرجه إلى أن بلغ أجله، أخذه أخذ عزيز مقتدر. استدرجه في عمله، لأنه هذا لما عمل ما عمل صالح، وإنما عمل الإنسان الغافل، عمل الإنسان غير رحيم، فأمهله. الله يمهل ولا يهمل. فلما أمهله الإنسان هنا يفكر أن الله يستهزئ به من هذه الناحية، بعد أن يأخذه أخذ عزيز مقتدر يذله. شوف الآن كيف أصبح ذليلا، يذله، بعد أن كان عزيزا أصبح ذليلا، بعد أن كان قويا فقط، بعد أن كان سعيدا أصبح ماذا؟ تعيسا. لكن هذا من أين؟ من المد، لأنه أعطى، أمد لكم. هذا في نظر الإنسان البسيط. أما في نظر الإنسان المدقق، في نظر الإنسان العاقل، في نظر الإنسان الفاهم المحقق، يعرف أن هذا الإمهال من الله عز وجل هو استدراج، من باب الاستدراج يستدرجه حتى يتم عليه الحجة. بعدما يتم عليه الحجة ينكل به، تنكيل به، لكن هذا التنكيل من باب التأديب ومن باب التشفي، هذا من باب التأديب. تأديب لمن؟ تأديب لهذا الظالم حتى يكون عبرة للآخرين. وتركناه كما في قصة فرعون. فرعون حينما أدركه الغرق قال: آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، الآن وقد عصيت، قبل وكنت من الظالمين. الله أغرقه، لكن جعل بدنه آية، حسب القرآن، ورد في القرآن. نجاه ببدنه، يعني روحه انتهت مات، لكن نجى بدنه ليكون آية وعبرة لمن اعتبر هذا المد. ولذلك ورد ما يؤيد هذا المعنى في نفس الآية، يقول ويمدهم في طغيانهم يعمهون، يمدهم في طغيانهم يعمهون. فبناء على هذا ما المراد من الاستهزاء؟ الاستهزاء هو الجزاء على الأعمال، على الأعمال. يمدهم حتى يجازيه على أعماله، هذا هو الاستهزاء من باب استعمال الشيء باسمه المجازي لوجود العلاقة بين الاستعمال الحقيقي والاستعمال المجازي. موجود بدن فرعون في مصر، اذهب الى مصر حتى الان موجود فرعون مصر، موجود فراعنة مصر، موجود توت عنخ آمون وغيره، كلهم موجودين. طيب، وهذا ايضا نظير قوله تعالى ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا. طيب هو اذا ياكل نار يصلى سعير على ايش بعد؟ هو ياكل نار يصلى سعير، شو سعير؟ ماذا سعير؟ ما هي نار؟ الآن ماذا تعني هذه الآية؟ صحيح، تأكيد العلاقة، لكن العلاقة من أين؟ اسمع. الله عز وجل أحل الطيبات، أحل الطيبات من الرزق، مقابل الطيبات ماذا؟ الخبائث. طيب، فمعناه أن من يأكل مال اليتيم بغير حق إنما يأكل الخبائث، والخبائث شوف وكنا عن هذا، كنا عن هذا بالنار، الخبائث هي النار، إنما يأكلون في بطونهم نارا. لأنه في مقابل الطيبات هناك طيبات وهناك خبائث. أما لماذا قال نار؟ لأن الجزاء بأي شيء؟ الجزاء بالنار. إنما يأكلون في بطونهم نارا مباشرة قال وسيصلون سعيرا، لأن الجزاء بالنار. فعبر عن الخبيث بالنار لأن الجزاء بالنار، هذه العلاقة بين الخبيث والطيب وبين الخبيث والنار. فهمنا إن شاء الله؟ هذه المسألة. عرفنا الآن أن المراد بقوله الله يستهزئ بهم هي كناية عن جزاء الأعمال بعد أن يمدهم، بعد أن يستدرجهم، بعد أن يعطيهم مجال واسع من باب إلقاء الحجة، حتى إذا تمت الحجة أخذهم أخذ عزيز المقتدر، إذا أخذهم أخذ عزيز المقتدر ماذا بعد ذلك؟ العذاب، كناية عن الجزاء. طيب، هناك آية أخرى، هل كلها هي من المتشابهات؟ يعني من الآيات قوله تعالى، إن شاء الله تأخذون هذه الآية في بحث الآن أنا أشير إليه في الأصول، وهي قوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها أو مثلها. طيب، هذه في سورة البقرة الآية 107، وأيضا مثله قوله تعالى: نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون، هاي في سورة التوبة الآية 67. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، هاي في سورة البقرة الآية 107. والآية الثانية: نسوا الله فنسيهم إن الله أن المنافقين عفوا هم الفاسقون، سورة التوبة الآية 67. طيب، فكيف ننسب النسيان إلى الله عز وجل؟ هذه الآية واردة النسخ، في إمكان النسخ، هل النسخ وارد وممكن أم لا؟ هو النسخ، تعرف حقيقة النسخ؟ أنتم ما قرأتم هذا النسخ، هو إزالة الشيء، منه نسخ المواريث أو تناسخ المواريث، ومنه الاستنساخ من باب الاستقعاد، كما تقول استكتاب، تستكتب أو تنسخ، ومنه نسخت الشمس الظل، يعني أزالت الظل، فهو بمعنى الإزالة لغة. لكن في الاصطلاح، في اصطلاح علماء الأصول، هو رفع الحكم الثابت في الشريعة الإسلامية بحكم مثله لانتهاء أمده وزمانه، رفع غير الإزالة. ذات لغة، الآن اصطلاحا رفع الحكم الثابت، رفع. أنت لما تقول بمعنى الإزالة، نسخت الشمس الظل بمعنى محته، ما يوجد الآن ظل، أزالت. أما رفع الحكم الثابت في الشريعة، معنى أن الشيء ثابت، فكيف ينسخ، كيف يرفع؟ هذا بحث إن شاء الله. إذا كنت أدرسكم الأصول لأريتكم العجب منه، لكن بإشارة خاطفة بسيطة جدا. أنا ما درس الآن الأصول، الصفوح العليا، المكاتب. على كل الأحوال، هذا البحث، هناك أحكام الله عز وجل ينشئها، بعدما ينشئها كل حكم تابع للمصلحة أو للمفسد. لماذا يأمر ولماذا ينهى؟ لأن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد، لكن كل حكم من هذه الأحكام له أمد وزمن، مصلحته تستمر إلى الزمن الذي يقدره الله عز وجل. فيأخذون مثالا لذلك، على التسليم بهذا المثال، يأخذون مثالا لذلك مسألة التوجه إلى بيت المقدس في الصلاة. كانت الصلاة أولا بناء على هذا، وإلا هذا غير مسلم يعني، لكن باب المثال، حكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد. كانت الصلاة في بادئ الأمر مأمور بالتوجه بها إلى بيت المقدس، ثم نسخ هذا التوجه. التوجه موجود لكن نسخ الحكم، حكم التوجه إلى بيت المقدس نسخ ورفع إلى الكعبة إلى بيت الله. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطر. إذن رفع الحكم، الحكم الأول الذي هو استقبال بيت المقدس رفع إلى استقبال، نسخ إلى استقبال بيت الله الحرام، هذا هو النسخ. هذه الآية يستدل بها أهل العامة على نسخ التلاوة، على الآن أقول نسخ التلاوة ما هو؟ رفع حكم الكلام، أما أصل الكلام فباقي، التلاوة يعني الكلام. ويستدلون لذلك ما ورد عن الخليفة الثاني عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب يروي مسألة آية الرجم حيث زعم أن آية الرجم موجودة في القرآن الكريم وهي كما يزعم أن الله قال لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله. هو المسكين الشيخ والشيخة شو عدهم هم؟ ما عدهم بقية يعني عدهم حيل لمسألة الزنا إذا زنيا الشيخ والشيخة؟ فكان يقول عمر خاف أن أمضي وأموت ويقولون الناس عمر ما بين هاي الآية. سبحان الله، ما بين هاي الآية، هي هو أنتم تتهمون رسول الله أنه ما بين الآيات عزل ما ورد في تفسير ابن كثير في المجلد الثاني في تفسير سورة التوبة. سورة التوبة لما هي بدون بسم الله الرحمن الرحيم؟ هذا وجه، لكن هذا يأتي أحدهم إلى عثمان بن عفان فيقول له أنتم عمدتم إلى كتاب الله عز وجل على خلاف التنزيل، أخذتم هذه الآية هذه السورة وضعتموها هنا، هذه السورة وضعتموها هنا، فأتيتم إلى سورة التوبة ووضعتموها في السور الطوال، ثم مسحتم منها آية وهي بسم الله الرحمن الرحيم. قال نعم، إنما نحن فعلنا ذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بما معنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانت إذا تنزل الآية يقول ضعوها في المكان الفلاني من السورة الفلانية. نزلت سورة الأنفال ثم نزلت بعدها التوبة، مع العلم أن التوبة آخر ما نزلت من القرآن الكريم، هكذا يصرح ابن كثير، انتم راجعوا، هكذا يصرح ابن كثير. فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما بين لنا، ما وضع هذا بسم الله الرحمن الرحيم، ف فقط كان يقول ضعوها في سورة التوبة، لكن ما ذكر بسم الله الرحمن الرحيم. فنحن ومات ولم يبين، التفت محل الشاهد، مات ولم يبين. فنحن خشينا أن تكون سورة التوبة من سورة الأنفال، فما وضعنا من باب الاحتياط يعني رجع المحضر. أنت بدأت يا مور رسول الله ما بين، فستخفت أنت على آية يعني، والله تكفل بعدم زيادة القرآن وعدم نقيصته، تخاف على هاي هكذا على كل. فهو يستشهد بهذا الشيء. الآن هذا الحكم، هذا الحكم حكم الشيخ والشيخة إذا زنيا فرجمهما البتة، الموجود في القرآن الكريم مرفوع. طيب هل يقرأها الناس هذه في الآية؟ مرفوعة، فإذا نسخ مرفوعة كلها تلاوة وحكما، مرفوعة ما موجود. فهمتم الآن؟ فهل المقصود هنا بقوله ما ننسخ من آية أو ننسها؟ هنا نسيان، هنا نسيان، ننسها بمعنى النسيان. فهل يراد به النسيان الحقيقي أو لا يراد به النسيان الحقيقي؟ لا شك أنه ليس المراد منه النسيان الحقيقي، المراد منه نتركها على حالها أو نؤخرها، أو نؤخرها، هذا هو المراد، نتركها على حالها أو نؤخرها. ما ننسخ من آية أو ننسها يعني أو نؤخرها أو نتركها. لماذا؟ نرجع إلى الآية، فنسوا الله فنسيهم، نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. كيف الآن المنافق ماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ يترك طاعة الله عز وجل، هو نسيانه، نسوا الله معناه ماذا؟ معناها ترك طاعة الله عز وجل كما تقول فلان نام عن حقه، بمعنى ترك حقه. مهم؟ فهؤلاء نسوا طاعة الله عز وجل وتركوا طاعة الله، مثل ما تقول نسيت الجميل مع أنك لم تنس الجميل. لو تجملت على إنسان وتفضلت عليه تقول أنت ناكر الجميل، ناس الجميل، مع أنه لم ينسى، لكن معناه ماذا؟ معناه أنه عمل عمل الناس. المنافقون هكذا كانوا يفعلون، يعملون عمل المسيء لا عمل المحسن، فيتركون طاعة الله عز وجل. فهذا من باب الاستعارة، ينزل عملهم عمل الناس بترك الطاعة. إذا تركوا طاعة الله عز وجل معناها الله ماذا يفعل؟ معناه يترك ثوابهم مقابل الطاعة، ماذا؟ مثواب. طيب ترك الطاعة يقابله ماذا؟ ترك الثواب. فمعناه أن الله عز وجل ينساهم يوم القيامة، يترك ثوابهم يوم القيامة. لماذا؟ لأن الله عز وجل قد ألجأهم إلى عدم إصلاح أنفسهم. هؤلاء لما تركوا طاعاته، لما تركوا امتثال أوامره، معناها أنهم لم يفعلوا بما يوجبه الله عز وجل عليهم، فألجأهم الله إلى ترك تعاهد ما يصلح الأنفس من الطاعات ومن الأخلاق، بما لأنهم كانوا مشغولين بالمعاصي لأنهم كانوا مشغولين بترك الطاعات فيستحقون العقاب يوم الآخرة، معناه أن الله ترك ثوابهم أو أخر ما ليس لهم ثواب أصلا. نسوا الله فنسيهم، معناه تركوا طاعاته وألجاهم الله إلى عدم إصلاح أنفسهم فنسيهم يوم القيامة، معناه لم يثبهم يوم القيامة.